ومن فوائد هذا الحديث أن لا يندم الإنسان على مصيبة. أن لا يندم الإنسان على مصيبة لقوله وما أصابك لم يكن ليخطئك. لا تحاول أن ترفع الواقع أبدا ولكن اصبر. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة وهو من أكابر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا يحصل لمن علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. طيب فإذا قال قائل إذا كان كذلك فهل لي أن أحاول التخلص مما أكره بعد نزوله؟ فالجواب نعم لك أن تحاول التخلص على طريق شرعي، بل قد يجب عليك أن تفعل. لو أن الإنسان قدر أن يقوم بمعصية من معاصي الله عز وجل فالمعصية مكتوبة لا شك، لكن يجب عليه أن يتخلص من أوضار هذه المعصية. بماذا؟ بالتوبة إلى الله عز وجل. أما الكبائر فلا إشكال أنه لا بد لها من توبة، وإلا لم يكن لفتح باب التوبة معنى. كل كبيرة لا بد لها من توبة. وأما الصغائر فإنه قد مر علينا أنها تقع مكفرة بفعل الحسنات. أفهمتم؟ هذا رأي الجمهور وهو الحق، فلا بد من توبة في الكبائر. الصغائر أيضا لا بد من توبة بحيث لا يصر عليها، أما لو أصر عليها فإن الحسنات لا تكفرها لأنها تكون أي الصغائر كبيرة إذا أصر الإنسان عليها. هذا هو مسلك جمهور العلماء كما حقق ذلك ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الكتاب. في شرح هذا الكتاب. ومن فوائد هذا الحديث أن النصر مع الصبر، فيكون في هذا حث على الصبر على الأمور ومكابدتها، وأن ينتظر الإنسان نصر الله عز وجل. قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه إيش؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ومن فوائد هذا الحديث أنه كلما اشتدت الكرب فالفرج أقرب، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن الفرج مع الكرب. فكلما اشتدت بك الأمور فاعلم أن الفرج قريب. ومن فوائد هذا الحديث أن مع العسر يسرا، وكلما تعسرت الأمور فانتظر التيسير. قد يقول قائلا إننا نجد أن العسر يتبعه العسر ولا يحصل التيسير، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قول الحق، ويكون تخلف التيسير مع العسر إما لضعف إيمان الإنسان واستيلاء اليأس عليه واستبعاد التيسير من الله، وحينئذ يحرم. وكذلك يقال أن الفرج مع الكرب، كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن تخلف ما أخبر به لا بد أن يكون هناك سبب. ما هو السبب يا غان؟ ضعف الإيمان، أن لا يثق بهذا القول وأن يستبعد اليسر أو يستبعد الفرج فيعاقب على حسب ظنه. ولهذا جاء في الحديث أن الله عند ظن عبده به